النهارده ان شاء الله الدراما سنسو سندروم. ممكن تتفضل كلمه كده، دي حاجه اسمها كرونيك فارينجوسفجايتس. يعني ايه كرونيك فارينجوسفجايتس؟ وكل الكلام بقى اللي هي انتريورال، يعني ايه كرونيك فارينجوسفجايتس؟ يعني كرونيك انفلاميشن في الفارينجيال ميكوزا والابر اوسوفجس السيرفايكال اوسوفجس، الجزء اللي جنب بعضيه من الفاركس والاوسوفجس، دي اسمها ايه؟ كرونيك فارينجوسفجايتس. ماشي؟ ده عباره عن اتروفي في الميكوزا، كرونيك انفلاميشن، والتحت الميكوزا الصف ميكوزا دي بيحصل لها فايبروزس. طب لما يحصل فايبروزس يحصل ايه؟ ستريكشن ويف فورميشن. ويف يعني ايه؟ ويف يعني حته يحصل لها فايبروزس والدي. تمام؟ يبقى كلمه السيرش كرونيك فارينجو اوسوفجايتس. بس خلي بالكم من حاجه، تد نوت ليميتد تو الميكوزا او الفارينكس اند اوسوفجس اونلي، ده هي برضه بتستند الميكوزا بتاع الفم، الميكوزا بتاع الاورال كافيتي، الميكوزا بتاع الاستومك. يعني كل دول هيحصل لهم مشاكل. سببها ايه؟ غالبا الله اعلم سببها ايه، لكن غالبا ايرن ديفيشنسي انيميا. الكلمه بس اللي معلم تحتها ايرن ديفيشنسي انيميا، والكلمه اللي هتكتب دراما فيلسون سندروم، الكلمه اللي انت بتكتبها لي او اذا كانت مكتوبه كرونيك فارينجو اوسوفجايتس. ماشي الكلام؟ طيب طالما عنده كرونيك فارينجو اوسوفجايتس يبقى كلينيكال بيكشر ايه؟ بنقول فارينجو اوسوفجايتس يبقى اول حاجه ديسفيجيا بالظبط، مش عارف يبلع، ديسفيجيا. ماشي؟ as a result of chronic inflammation او wound formation من عامل كويب. تمام؟ يبقى نمرة واحد dysphagia. نمرة اثنين، احنا قلنا السبب بتاعها هو iron deficiency anemia، وبالتالي better due to iron deficiency anemia. يبقى بين كلمة ثالثة، الميكوزا بتاع فوق والميكوزا بتاع تحت. الميكوزا بتاع فوق اللي هي glossitis وangular stomatitis. ماشي؟ بتعطين stomatitis من الاستوما وglossitis من الطنج. تمام؟ يبقى الجلوسايتس مع انجلر استوماتايتس. خلاص؟ انت اللي تحت الميكوزا بتاع تحت وهي بتاع الاستومك. الميكوزا بتاع الاستومك بتفرز ايه؟ ال HCl، مش كده؟ ما تفرزوش، يبقى اسمها ايه؟ اكلور هايدريت. يبقى اكلور هايدريت. ماشي الكلام؟ الانيميا بتعمل ايه؟ في الاسبرين؟ اسبرين اوميجامي. بس كله كلام بيترتب على بعضيه، يبقى اسبرين اوميجامي. و ثالث حاجه، في حاجه اسمها كولونيكيا. كولونيكيا يعني ايه؟ يعني سبونينج في النيلز، بتبقى بريتل كمان، لان اي انيميا ممكن تعمل بريتل نيلز وبيحصل لها سبونينج، يعني مفرطحه بدل ما تبقى كيرف كده، لا بتبقى سبونينج. تمام؟ كولونيكيا ولا جبتها؟ كولونيكيا يعني 3 رقم 3. لا تمام كده؟ طيب الستريكشن والديسفيشيا انت عايز توسع، ده يبقى ريبيت الدايليتيشن، تحطوا دايليته كل شويه توسعه، كل شويه يجي لك توسعه ويروح طين. اهم من ده كله انها بري كانسرس، وبالتالي ريجولار فولو اب، كل شويه تعمله منظار علشان تشوف لو انت شكيت كانسر تاخد بايوبسي، يبقى ريجولار فولو اب. او لو الديسفيشيا زادت قوي او لو حصلت تشيكسيا بس الكلام ده. هقول علشان ناس معايا، لاما بينسون سندروم عباره عن كرونيك انفلاميشن في الفارينكس والسيرفايكال اوسوفجس. ماشي؟ انفلاميشن في الميكوزا هيحصل لها اتروفي، الصف ميكوزا هيحصل لها فايبروزس وبالتالي ستريكشر فورميشن تدي. تمام؟ بعد كده بنقول ده مش ليميتد للفارينجو اوسوفجيال ميكوزا، اسمها كرونيك فارينجو اوسوفجايتس، الميكوزا بتاع فوق والميكوزا بتاع الاستومك. تمام؟ الميكوزا اللي هي في النص دي كرونيك فارينجو اوسوفجايتس بتعمل ديسفيجيا، سببها ار ديفيشنسي انيميا، يبقى فالور. تمام؟ بعد كده بنقول ان معاها كولونيكيا، ماشي، علشان الاير ديفيشنسي انيميا، ومعاها سبلينوميجن، والميكوزا بتاع الاستومك يبقى كلور هايدريا، والميكوزا بتاع التانج اند الليبس والبكر ميكوزا اسمها استوماتايتس. ماشي؟ مشكلتها بري كانسرس. حد عايز حاجه في الدراما بينسون سندروم؟ طيب احنا عطلنا نشرح الدراما بينسون سندروم قبل الهايبوفارنجيال كارسينوما ليه؟ علشان بري كانسرس للهايبوفارنجيال كارسينوما. ما هو الانفلاميشن مينلي في الهايبوفارنجس، عشان كده اسمها كرونيك فارينجو اوسوفجايتس. تمام؟ الحته القريبه من الفارينكس اسمها ايه؟ هايبوفارينكس، اللي هي الواضي خالص، اللي هي لارينجو فارينكس. بنقول يا جماعة ده هيتطلع من الناس رسمة اللارنكس الهوية اللارنكس احنا هنحفظها كلنا زي بقولنا هنحفظ الدرام الاستنبر هنحفظ رسمة اللارنكس لما نيجي للارنكس ان شاء الله فهو اللارنكس رسمته اهم لو تقدر ترسمها دلوقتي ارسمها ما تقدرش مش مشكلة تعرفش ايه ده ماشي ده عن اللارنكس اللي هي الحتة اللي قدام طيب بتبص من فوق كده بتبص من فوق قطع الراجل كده وبتبص من فوق يعني ده اسمها الدايركت لاريكوسكوبي اللي بتحط مراية وبتبص فيبين لك المنظر تحت زي ما ناخد في اللارنكس بنقول ورا اللارنكس في ايه؟ بيهايند اللارنكس اسمها الهايبوفارينكس هو ده رينكو فارينكس ارسمه هو كده هو اساسا الاكل بينزل هنا والهواء هنا مش كده ولا ايه؟ ماشي طيب ورا الفارنكس في ايه؟ حد يفكرني؟ ايوه ثالث اريا اسمها السوبرفيشال وول اهي ده عباره عن الهايبو فارينكس يقول لك وات ذا فايروفورم فوسا تعلم لي انها باوندد لاترالي باي ثايرويد كارتريج والثايرويد ميمبرين طبعا ميديالي ده اسمه الاريا بلوكت فول زي ما ناخد في اللارنكس ماشي معقد انت تحفظ لي اسمه يبقى ده اسمه الاريا بلوكت فول عارفين ليه اسمه اريا بلوكت لان الارجينويد اهي والاريا بلوكت اهو يبقى اسمه اريا بلوكت فول ماشي يبقى ميديالي باوندد باي اي اوبلوتيك فورد لا تالي بالثيرويد كارتريج والثيرويد ميمبرين تبع عن ايه بايرفورم فوسا تمام ده البايرفورم فوسا ماشي دي بس الاختصارات مش معترف فيها دي البوست كيكويد اريا ده البستيريو فارينجيال وول تمام كده وممكن يجي لك سؤال لك فارينجيال كارسوما نظري طبعا ممكن جدا يعني لما بيلسون سندروم بتسيب شفوي لانها اتغيرت لكن لما بيتسمت هاي بفرجير كاسموما تسأل نظري فيحبب لو جالك سؤال ترسيم الجرس ماشي اللي انا هرسمها لك تاني في لارنكس ان شاء الله بنقول انا قلت الديفينيشن بتاع بايفورم فوسا وات ذا ديفينيشن اوف بوست كيرتويد اريا في ايه يا ميت عايز حاجه اصبر علي انا بشرح دلوقتي في الكتاب الكبير اصبر علي بنقول البوست البوست كيكويد اريا بوست يعني ايه مستيريو يبقى الاريا اللي بيهايند الكيكويد مش كده ما اصل الاريتينويد موجوده فوق الكيكويد في الحته دي تمام طيب هنقول الديفينيشن العلمي بقى بتاع البوست كيكويد ريجن اللي هي الاريا اللي من الاريتينويد لغايه اللور بوردر اوف الكيكويد ده اسمها ايه البوست كيكويد اريا خلاص يبقى الاريا اللي من الاريتينويد لغايه الدستور بوردر اوف الكيكويد كارتريج هما ايه الاستروفارينجيال وول اللي هي الاستروفارينجيال وول الاستروفارينجيال وول ده هايبوفارينكس بس ماشي كلام طيب انا هسيب الرسمه دي لغايه ما اخلص الهايبوفارينجيال كارسينوما لانها مهمه دلوقتي بنقول الاستامبه العاديه اللي بنبتدي بيها اي كانسر في الاي ان دي واي كانسر في البودي في اي برانش بنقول ايه بنقول اولا هي عباره عن سكونس الكارسينوما مين لما اجي للمايكروسكوب بيكشر بنقول الاتش بيجوالي تحصل فين؟ كارسنوما تحصل فين؟ on the edge فرص استنبر اي كانسر بعد كده السكس بيجوالي هيبقى اكثر في مين؟ الغلابة الميلز ماشي؟ هم الغلابة قال لك ما عدا البوست كيركويد كارسنوما ليه؟ بتبقى ايكوال في الميل انت الفيمين ايش معنى؟ عشان البرامر بينسون سندروم اكثر في الفيمين فعدلت الحكاية يعني هي في الاصل اكثر في الميلز ولكن البرامر بينسون سندروم اللي هي بري كانسرس للبوست كيركويد اكتر في الفينين راحت معادله فابقوا الاثنين قد بعض بالذات في مصر يبقى هنقول ايه؟ هنقول ان الهايبوفارينجيال كارسينوما اكتر الميل اكسبت ده بوست كيركويد كارسينوما ايكوال الميل الفينين علشان البرامر بينسون سندروم مور كومن في الفينين ماشي الكلام كده يا جماعه؟ البريد سوزنج فاكتور مهمه ايه هي البريد سوزنج فاكتور؟ انا قلتها من شويه برامر بينسون سندروم ده تقولها لي اول واحده لان دي فعلا بنشوفها في مصر اللي هو برامر بينسون سندروم ماشي كلام بعد ثاني predisposing factor الالكوهول والسموكينج. ما هي الالكوهول والسموكينج لازم يجيب كارسينوما زي الكانسر كانسر لاركس برونكوجينيك كارسينوما برضه زي الهيبوفاجيال كارسينوما اللي كان الكانسر فان برضه سموكينج والكوهول ماشي. طيب ثالث حاجه بتتهالي وانت مسلسل كده اللي هو نايسين افشنسي او البلاكر ماشي. هي يمكن اتقالت في مصر لكن مش موجوده بره نايسين لا اللي عندهمش نايسين افشنسي اللي عندهم بلاكر ماشي. علشان برضه بعمل اتروفيك للميوكوس ميمبرين ميز خلاص ايه ده ماي ايدينج ليميت ايدينج لو من فضلك يا ناس ممكن ثانيه هم ليه قالوا معلش علشان النهارده الصبح بس انا متضايق بصراحه من التسجيل بس عشان النهارده الصبح فهمها لك بس عشان ما ينفعش اقول كلام في الكاس. ايام عبد الناصر كان لما جاء لما الامريكان بعتوا لنا ديت ورمان ورمان بحر عارفين انتوا القصص دي فما كانش عندنا قمح فكانوا بيعملوا ايه الديت بايه عاصفه على فكره الايام دي بس كنت صغير قوي ايه الذره بالظبط فكانوا بيطحنوا الذره في المطاحن ويعملوه عيش فالذره كان ديفيشن في النايسين تمام اللي هو موجود في القمح فبدات تظهر بوست كريكول كارسينوما ايامها. وبالتالي هو انا قلت بس انا معمول ليميتيشن للجسم فمش عايز اشرح الكلام ده وانا بتكلم عشان بس الكلام ده مهم عشان تفتكروه. فايامها ظهرت البوست كريكول كارسينوما طبعا مش موجوده في كل العالم مش موجودة في الناس العالمية لأنهم ما بيكروش ذرة تمام إلا طبعا إحنا رجية وذرة الشهرية اللي مش فيها ماشي الكلام. بس الكلام اللي أنا بقوله كده جاب حصل كده فعلا في مصر خلاص يا جماعة. الإراديشن زي ما بيقول إن الإراديشن بريدسبوزنج فاكتور لأي كانسر في الدنيا مش كده ولا إيه؟ طيب بعد البريدسبوزنج فاكتور بنبتدي الباثولوجي. خلي بالكم من حاجة الصنبة دي العناوين دي اللي انا قلتها زي ما قلت عناوين في السجريشن تمشي عليها عناوين في اي كانسر دي اللي تمشي عليها زي ما هتاخد بعد كده. انت رسمتوا الرسمه دي؟ اه طيب الباثولوجي بنقول الباثولوجي مقسم الى ثلاث اقسام مقسم الى الجروس والمايكروسكوبيك والسبريد. طيب جروس مين؟ سكشن ايه؟ طيب الجروس بيكشر عباره عن ايه؟ عباره عن السايت اللي محمد عايز يسبقني ليه؟ ما هو الجروس بيكشر يعني ايه؟ يعني المكان الاول كل طرف فيه انا سيبت هاي بوكاريس الاول عشان تطلع عندها. الجروس بيكشر بيكون اول مكان اول حاجه في الجروس بيكشر تقول لي السايت وشكل الليجن ماشي. السايت اللي هو ايه الفايبورم خصه هي الكومنست سايت في هاي بوكاريشر بصمه كونستيتيوت حوالي 50%. تاني ايه مش عارف بقى الفايبورم احنا قلناها تاني هيك لان انت لما يجي لك هايبوفرنشال كارسينوما هتعرف له الاريا اوف هايبوفرنكس من البدايه زي ما انا مش بالترتيب ده مش كلام. طيب وما كررناش تاني 50% غير فور 40% بوست كريكويد 10% بالسيرو فرنشال انهارات في يمكن اقل من 10 مش كلام ده السايت بروسلين. طيب بنقول انتوا اللي هتجاوبوني ايه شكل الليجن طب انا ماشي عليها يا اوتسايدر يا اوتسايدر يا اوتسايدر فلاور يا نيبيولار ليه مش دي الطب اللي احنا ماشيين عليها كل جروس فعلشان كده بقول لك كتاب صغير مش كبير فيه ونفس الكلام يبقى يا انسر يا نيبيولار انفلتريتد يا كل فلاور فانجيتنج ماكس بس دي الطب اللي احنا ماشيين عليها من الصبح من اول ما بدانا نفوزهم. طيب المايكروسكوبيك عباره عن ايه؟ المايكروسكوبيك عباره عن سكويموس سيل كارسينوما سكويموس سيل كارسينوما سكويموس سيل كارسينوما دي غير دي بقى حاجه غير السكوما سيل كارسينوما. هدي علم لك خط تحت السكوما سيل كارسينوما وخط تحت يوجوالي بورلي ديفرنشيتد ماشي. يوجوالي بورلي ديفرنشيتد خلاص كده تاني سطر ماشي يا جماعه ماشي. طيب بعد كده بعد الميكروسكوب بيكشر بيقول لي السبريت السبريت برضه سبامبا احنا ماشيين عليها كل الكانسر اللي هو ايه؟ يا فايرس يا انفكتد يا بلاك انا سايب الرسمه وانت قلت لك ترسمها عشان تتخيل لو حصل فايبورم كارسينوما تسبريد فين؟ لو ميديا ليه تروح لمين؟ اللاج لاترالي تروح لمين؟ اللاترال هنا ايه؟ تايرويد كارتليج وتايرويد ممبرين تروح عامله بارش في تايرويد ممبرين تروح باينه ماس ان ذا نيك. او اسالك في الكلام ده اقول لك الماس دي ممكن تبقى هايبوفاريكس ممكن تبقى انفلونز تعرفهم من بعض ازاي بس اثناء الناس اللي قدام بتوعنا تعرفهم من بعض ازاي سوالوين برافو عليك يا نرمين سوالوين خليه يبلع لو اتحركت up and down تبقى ليه ايه؟ طيب لان هو اتحرك لكن الليمف نود تكسر، يعني هو الكانسر ممكن يعمل ليمف نود مش كده؟ يبقى ممكن المات دي يبقى ليمف نود بتسل وممكن تبقى المات بتسل مش كده ولا ايه؟ حتى لو من بعض زي ابن علي بلع واتحركت يبقى ليه هايبوفانكس، لان هايبوفانكس هو بتاع الروتيشن. تمام. يبقى بنقول لو باير فورد لو لاترالي يبقى التيار كارترج وطيره هايبر برين وتظهر في الميك ادمانس. لو ميك جيلز تروح لحاجه اسمها باراجوكتيك سبيس، مش مهم كده الباراجوكتيك دلوقتي غير ما نيجي للارنكس، تروح للارنكس وتعمل فيكسيشن للفوكال كورد. ماشي. طب لو طلعت لفوق مش مكتوب، لو طلعت لفوق تروح لفين؟ بالظبط لو بقيت سلطان البيت وفلطان. طب لو نزلت لتحت تروح فين؟ اصابك يا رجال. الكلام ده يتكتب هو مش مكتوب، بس عشان تستثمر معايا التكنيك انا ما بزودش، ده انت عارف الكلام ده اساسا. هو مكتوب عليك يا لاترال بس، انا رايح مكتوب عليك يا لاترال بس، اكتب up to the base of the tongue او the tongue وداون للاسوفيجس. ماشي. طيب البوستيكيكويد anterior لمين؟ للاجز مع فيكسيشن اوف ذا فوكال كورد. بوستيريور لمين؟ للبسوفا الجير بول ريب التبرا المسلز و الفرتبرال كولم. الفرتبرال كولم لو وصلت للفرتبرال كولم يحصل ايه؟ تقول للعيان ابلع تبقى تكسب، تقول له روح حضرتك مش هعمل لك عمليه. في حاجات كده كل كانسر انا قلتها، تقول له روح حضرتك ليه؟ لان خلاص تكسب الفرتبرال كولم انتهت. احنا مره فتحنا حاله زمان الاستاذ فتح حاله واحده من المواد لقاها تكسب الفرتبرال كولم ما كملش عليه. ماشي الكلام؟ يبقى فيكسيشن للفرتبرال ماسلز كونتر انديكيشن فور سيرجري. ليه؟ لان العين مش هيشوف حاجه خلاص تيرمينال. طب لو بصت كده فوق وطلعت لفوق تروح فين؟ اوباك. لو نزلت من تحت تروح فين؟ اسوفيجاس. خلاص. طب لو بصيت في الجير وطلعت لفوق اوباك نزلت من تحت اسوفيجاس لفت يبقى البايريفورم اريا. ماشي؟ طيب اللي انا عايز اقوله اول كلمه مكتوبه في الدايركت سبريد صب ميوكوزال سبريد 10 ملم يتعلم عليها بالخط العريض. ليه؟ ده كاركترستيك في الهايبوفرينجيا كارسوما بالذات. اول كلمه في دايركت سبريد اول كلمه في دايركت سبريد فاكرين صب ميوكوزال سبريد 10 ملم. ليه؟ يعني بمعنى صح انت تكون شايف الميوكوزال هنا في كانسر جنبيه بعيد هنا المسافه مثلا 5 ملم نص سم، انت مش شايف فيها تيومر، اعمل حسابك ان غالبا فيها تيومر. ليه؟ لانها بتستند تحت الميكوزا. هي الكاركتر بتاع الكانسر بتاع الهايبوفارينج الكاركتر بتاع الهايبوفارينجيال كارسينوما كده صب ميكوزا سبريد نسبته كام؟ عاليه جدا تقريبا، يعني خاصه لكل الحالات. طب انا بشرح الحته دي ليه واتقلت عليها وقلتها في الاخر؟ ست مارشال بالظبط، عشان لما تيجي تعمل عمليه تعمل حسابك ان في صب ميكوزا سبريد 1.10 مللي وبالتالي تكسايز لونج او لاش. بنقول ده الدايركت سبريد. بعد كده ايه الفرق سبريد؟ برضه انتوا بتقولوا لي من الصبح احنا ماشيين عليه الهايبوفارينكس هيدرين فين؟ تجيب سيرفايكال لينف نودز ابر اند لور، وتعلم لي برضه تحت كلمه يعني ابر ولور تجيب سيرفايكال لينف نودز، وتعلم لي تحت كلمه والنبي ما تنساش بارا تراكيا اند سبيرو من يفانا لينف نودز. بارا تراكيا وسبيرو من يفانا لينف نودز. سؤال الدكتور ماجد في الحته دي، اصل انا مش عايز اذكر اسمها بس كده. سؤال الدكتور ماجد في الحته دي يقول لك هو ليه البروجنوزس بتاع الهايبوفارينجيال كارسينوما وحش؟ الميديا سباينال. انت بتشيل التيومر لكن ما بتشيلش الميديا سباينال بالظبط. ليه؟ علشان جوابك خلي بالك انا هكرر لك الحته دي في الصب لوبتي كارسينوما، الكارسينوما بتاع الهايبوفارينجيال من تحت قريبه من الهايبوفارينجيال. هقول لك نفس الكلمه، ليه البروجنوزس في الهايبوفارينجيال كارسينوما وحش؟ البروجنوزس في الصب لوبتي كارسينوما وحش علشان الباركراكيال باراتراكيال والباراتراكيال لينفيوز بالدليل هي في سبيرو ميديافانا لينفيوز، علشان كده البروجنوزس وحش. تعرفين المورتاليتي كام؟ 30%. سوري السرفايفل ريت 30%. يعني اللي هيعيش بعد عمليتك 30% ده لو عايش. ده لو عايش. ماشي؟ خلاص يلا نبتدي. يبقى ده الانفكت سبريد ابر ولور والباراتراكيال وسبيرو ميديافانا. بعد كده بنقول في كمان البلاد سبريد او هيماتوجينوس سبريد اللي هو بي بي ال ال، قلنا دايما خلاص عايزين بي بي ال ال. طيب بعد الباثولوجي بتكون اي الاستامبا برضه هي هي الكلينيكال فيكشن. العيان كلينيكالي تقريبا ايه؟ سيمبتومز اند ساينز. جاي دي في الامتحان هايبوفارينجيال كارسينوما زي ما جاي السنه اللي فاتت كان سؤال. وقال لك هايبو فرنجيا كارسنوما. انا مش عارف اقول لكم ليه عشان الدكتور ماجد اساسا بتاع هيدن بناك اكتر منه الف وزن. هو الف وزن ولكن هو بيعشر للهيدن بناك. فده سؤال هيدن بناك مش الف وزن. كانسر اللي انكرج عامه هيدن بناك. تمام. هو الراجل بتاع هيدن بناك ايه؟ لا هيدا البنات يعني الانف والاذن ده انف واذن وحنجره يعني هو يعمل الاجهاد بولب بيطلع الصوت كلام من ده. لكن ده هيدا البنات طبعا بنعمله دلوقتي ما بنعملش في جراحه. كان زمان بنعمل في جراحه من 10 سنين. دلوقتي كل الحالات بتعمل في انف واذن. وبعدين عشان تشيل الهيدرو فان يوجوال بتشيل معاه صبغه لان في صبغه كده سبريد فبتضطر تشيل الاستومك لفوق علشان تعمل انستوموزس. فلازم يبقى معاك جراحه علشان كده قلت ده هيدا البنات. اللي حضر الامتحان السنه اللي فاتت الدكتور خليفه ماشي ومع ذلك جاب الهايبو فانجير كارسينوما. هو بالتالي ممكن الدكتور ما يجي يفضل تمام كلام. يبقى السيمتومز بتاع العيان اول سيمتوم يشتكي بيها ايه في نظرنا؟ ديسفيجيا. الامر كبير والديسفيجيا تزيد بالوقت. الديسفيجيا تبقى اكتر فور سوليدز ولا فلويدز؟ فور سوليدز. انت كانت حاجه تبدا يبقى مور فور سوليدز ذان فور فلويدز. طبعا في الاخر تبقى للاثنين. يبقى ديسفيجيا الدكتور في ديسفيجيا مش استجى في الاستجى اه انا هاخدها النهارده ان شاء الله. ما انا بس نحفظ لكم اللي بعمل كده. لا انا هحفظها لو في حاجه في المصل يعني البريستالسيس قليله يبقى هتبقى اكتر فور فلويدز. ليه؟ لان الفلويدز بتنزل بالبريستالسيس لكن الصوليد بينزل بالجرافيتي. تمام كده. فلو حاجه فاده يبقى فور سوليدز مش قادر تعدي ماشي. يبقى نبقى واحد ديسبيشيا. يبقى اثنين ممكن الفرد بين الاثنين عن طريق لا اوبسون هذا بيرسون مش اوبسون اوبسون مين بتاعه الهايبوفاكس الفيجاس الفاكس نفسه الاوباكس ماشي. الهايبوفاكس بيشترك فيه نيرفس اللايك بلوس فارينجيال وارجون اللي هو الفيجاس. تمام. الارجون بتاع الفيجاس بتاع الاير. الهايبوفاكس مشترك ما بين البلوس فارينجيال والفيجاس. الفيجاس من تحت والبلوس فارينجيال من فوق. لكن لو قلت بلوس فارينجيال مش نقطه جامده يعني يبقى الفيج بين الاير إبسي لاترال. يعني لو تفايل يقوم بقصة دي يبقى للناحية تمام كده؟ طيب انا نسيت اقول لكم في الاسبريد سوري في الفانكي سبريد عن اللي تحت كلمة بوستيك الكور كارسنوما ممكن تدي باي لاترال لينفلود متاسفر لين للبوستيك بالضبط مين لاين استراكشن زي نيزوفاكس فاكرينه؟ البوستيك الكور برضه ممكن تدي باي لاترال لينفلود متاسفر ليه؟ لانه مين لاين استراكشن بوست الفاتكس انت بصي يا اخويا مكتوبه اخر سطرين في الانفورس بينا كلام لان احنا بنبقى نتيجه على لو في رايت ذا رايت ذا سيدي لسه بنت لاين هيختار في رايت نو من دي الاثنين. خلاص يا جماعه يبقى لو قلت في السيمبتومز ديسبيجيا وبين طيب نمره ثلاثه دكتور طيب يبقى في بص الكويت ده طالب يبقى بايلاترال تقريبا لان ده الميد لاين ممكن يصير فرنشال برضه لو بقى الميد لاين يعني اي ميد لاين استراكشر يجي بايلاترال. طيب بعد كده بنقول يا جماعه الماس ان ذا نيك مش ممكن تعمل ماس في النيك. الماس اللي في النيك ده ممكن يبقى تيومر اتسلف عن طريق عمل افيشن للثيرويد برين او ينفلوز انتسسس مش كده ولا ايه؟ يبقى بيلس ماس ان ذا نيك. وتعرفكم ازاي؟ انا قلتها قول لي انت فرقت كمان بينها لسه لا يعني حضرتك تقول بس البلع. طب ممكن لو دي جامد ولازم نفس الغلط تبقى بينها. لا دي بينفول ولا دي بينفول؟ لازم ممكن تبقى بينها. يبقى انفلاميشن. نعم هو انفلاميشن. حضرتك بتقول عايزه فرق بين الاثنين. هو ده الاثنين بيبقوا بينلس. ليه؟ يعني الاول حضرتك اللي بتاعك الكانسر والناس الكانسر افرق. ده المقصود. احنا مش دعوه الانفلاميشن دلوقتي. ليه فلوس نفسه؟ طب لو شغلنا الدكتور كان هيجيب طبعا بس ده مين اللي بيبقى بوست الكود بقى مش باي فورم عمل ايفيجن ماشي. اسبوع عليها هيحكوا بعد كده كام شهر الاخر هتحسوا انه بيعمل كل الاسئله دي. قلنا ماس اند ناك. بعد ماس اند ناك بقول في حاجه مهمه مش ممكن تعمل ايفيجن لاكس. طب ايفيجن لاكس يعمل ايه؟ هورسنس. طب ايفيجن لاكس ممكن يعمل ايه تاني؟ تايجر. لو عرفت كارد نويز بريدنج دي تبشر او ايرور ابستراكشن يبقى ممكن تعمل استرايدو. قال لك سين هورسنس او استرايدو مش عامله انفيجن لللارنكس وبالتالي عامله فيكسيشن البوكر كورد بدل ما البوكر كورد عمال يتحرك علشان تتكلم وعلشان تتنفس بقى فيكسل. طلعنا منها اربع اسهم هنا ثلاثة في الاريكس اربع هنا ثلاث اسهم الكورس اوف فيكسيشن البوكر كورد في الكانسر. ايه نمرة واحد يعمل انفيجن للمصل بتاع البوكر كورد انفيجن للمصل زوجة البوكر كورد نمرة واحد. نمرة اثنين يعمل انفيجن للنرف اللي بيغذي المصل اوف ذا بوكر كورد انفيجن اوف ذا نرف اكتب لي كده انفيجن اوف ذا نرف اللي هو الكارد لانجير يعني ماشي اما هنكتبه في نص الكلام. نمرة ثلاثة لو عمل انفيجن لكريك واحتمال جوينتس اللي هو الجوينت ده اللي بيحرك البوكر كورد يبقى اذا هما ثلاث اسباب causes of fixation of vocal cord in hypofacial carcinoma. مش هقولكم ده سؤال مين بقى هو سؤال كريك واحتمال جوينتس هو ده سؤال مينلي دكتور طارق كامل اللي هو بيعمل فيكسيشن للفوكال كورد يقول لك هو ده حفر فيكسيشن للفوكال كورد في الهايبوفرنجيال كارسينوما موستيك ريبورت او باي فور. نمره واحد لو اكستند اللاينز بار نوتك سبيس راح عمل انفيجن للماسلز وبالتالي بقى فيكسد. نمره اثنين لو عمل انفيجن للنرف ما هو الكارت الهيجيال نرف ماشي ناحيه دعوه خلاص ماشي هو اللي بيغذي الماسلز خلاص كده والجوينت ده لو الجوينت ده بقى فيكسد هعرف اتحرك لا هو ده الجوينت اللي بيحرك الفوكال كورد ماشي كده يبقى هورسلس وسترايدر لو عمل انفيجن للاجل. نمرة ستة بنقول كاشيكسيا نصف ويت مهمة جدا نصف ويت ده كاركترستيك للعيان بتاع الهايبوفرنجيال كارسينوما لانه ما بياكلش وعنده كاشيكسيا من كانسر اساسا ان يدخل لك اول ما بيدخل كاركترستيك جدا تلاقيه داخل من باب عظمه على لحم بنعرف على طول ان عنده هايبوفرنجيال كارسينوما وبيل عشان انيميا بتاع الدراما كارسينوما ماشي يبقى نص ويت. سابع حاجه بتقولها من الممكن ان يبقى عنده ايه من الممكن ان يجي لك سيمبتومز اوف ديستنت ميتاستاسيس دي دي اللي قال مش كده ولا ايه ممكن يجي لك ايه اللي هي ايه بقى شفت يعني البون باثولوجيكال فراكشر البين increase the intracranial tension and vomiting of erythema the lung chest vein hemoptysis the liver abdominal vein joints ascites ماشي ده الكلام اللي قال symptoms suggested distant metastasis. طيب بعد كده signs examination هل اكزام فور وات الاكزامينشن اي اكزامينشن في الدنيا جنرال ولوكال ماشي جنرال اند لوكال الجنرال اللوكال اثنين يا لوكال للنك يا لوكال للهايبوفارينكس اللي هو التيومر انا بيزامن النك ليه عشان اشوف اللي ممكن متاسس تمام اي تيومر في هيدن نك لازم اشوف النك عشان اللي ممكن متاسس ولما تيجي للحته دي والنبي اكتبها لي من الكلينيكال انا لهاكم من الكلينيكال كده الجنرال بنقول انا عرفت العيان اللي عنده هايبوفرنجيال كارسينوما هو داخل من الباب ازاي كشيكسيا يبقى اندر ويت اند كشيكسيا وبالور صح بالور نمره اثنين اللي هي ايه جراما بنسون سندروم يبقى مانيفستيشنز اوف جراما بنسون سندروم اللي هي مينلي انت هتشوفها من الاول بالور طبعا هتشوف عندي لاستوماتايتس وبلوسايتس والكلام ده ماشي بعد كده هتكزامن فور ديستنت ميتاستاسيس تمام كلام نفس الكلام بي بي ال ال هي هي تمام الكلمه بتاع اللي هو الباركينج دوج بوزيشن يعني ايه باركينج دوج بوزيشن عارفين الكلب لما بيبارك زي العربيه لما بتبارك كده بيبقى عامل كده مش كده بيقول لك ده احسن بوزيشن العين يعرف ياخد نفس ليه لان كل المصلز الاكسسوري مصلز بتشتغل في البوزيشن ده فيقول لك الباركينج دوج بوزيشن بيبقى موجود علشان يعرف ياخد نفس لان عامل انفيجن بالاريكس مش مهمة قوي مش مهمة سرعة في أكبر من مستوى سرعة صراحة يعني لو زيتها مش مشكلة ماشي الباركينج دوج بوزيشن عرفتوا ده منين علشان يفاسيليتيت الريسبيريشن. طيب اللوكال اكزام الوضع ده مش فاهم اه زي ما بتقول في السيمستين بوزيشن عشان كفر كيس احسن وهكذا بنقول اللوكال اكزامينيشن هاو تو اكزامين ذا هايبوفارينكس هايبوفارينكس ده جوه ازاي تعملوا اكزامينيشن حاجه اسمها اندايركت لارينجوسكوبي اندايركت لارينجوسكوبي او فليكسبل لارينجوسكوبي زي ما هناخد في اللارينكس يعني ايه اندايركت مبدئيا يعني ايه اندايركت لارينجوسكوبي بدخله مرايه بزوره ماشي اجينست اليوبيلا المرايه دي بص على فين؟ على لاركس وهايبوفارنكس. اول دول اه تمام. فنفك الكورد يتحرك في النص زي ما هناخد لتر ماشي الكلام. هنشوف ايه؟ هنشوف المنظر ده بالظبط. اي اندوسكوبي بنطلع منه طالما بتشوف بنطلع منه حوالي 6 اسهم بتعمل اندوسكوبي ليه؟ اللي هو اندايركت لارنجوسكوبي علشان تشوف السايز اوف ذا ليجن السايز اوف ذا ليجن اكستنشن اوف ذا ليجن تمام. الموبيليتي اوف ذا فوكال كورد مهمه جدا علشان لو هي الفوكال كورد فيكسد يبقى في فيكسيشن. الايروي يعني الايروي يعني شوف الحته دي هل كافيه لانه بتنفس ولا دائر تمام. وبالتالي هحتاج اعمل تراكيوستومي قبل العمليه ولا لا ماشي. بقول له ايه رحنا حركتين في النص. انت لما تقول ايه الفوكال كورد بيتحرك هو النص بين البيضان هو صح اه ده اندايركت. العين قاعد قدامك هاخد وليتر اوف اللاكس. العين قاعد قدامك والاي هو لو ده انستيزيا خالص اللي انت تقصده لازم دايركت العين بصر. ده تسمى اندايركت ليه؟ اللي بشوف المايل ورايت رايت ورايت ليفت وليفت رايت لان هو قاعد قدامك فانت شايف الصوره معكوسه كانه في المايل. انت لما تبص في المرايه بتشوف الرايت بتاعتك دي ماشي. سوري يعني انا باصص في المرايه الرايت بتاع العين كده والليفت بتاع العين كده بيسموها اندايركت ماشي. يعني مش دايركت فيجن لا اندايركت. خلاص يا جماعه كده بتقول الحاجات دي في الاندوسكوبي. طيب بعد ما عملت اندايركت لارنجوسكوبي فور اسسمنت اوف ذا هايبوفاريجيال كارسينوما اكزامن النك مينلي هتعلمها على كلمه سوري في الاندايركت لارنجوسكوبي فروم فروم ذا فاير فور او البوسبيكال فور. يعني ايه فروم؟ الصلايبة بتاعته في ستاجنيشن في الصلايبة مش عارف يبلع الصلايبة بتاعته ممكن تحوش في تيومر. هو ليه ما فيش صلايبة نورمالي في النورمال ستيت بتاعتنا؟ علشان الميكوزا سموس فبتفتح لا لا ده رايت ريجولر من التيومر وعامله اوبستراكشن للفلو تروح عامله ستاجنيشن يبقى فيه سليبر يقول ماشي. يبقى الفرق يا اما في فايروفورم لو كانت فايروفورم كارسينوما زي البوست كيركويد او بوست كيركويد ميبي انك تشوف فيري ريل طبعا انك تشوف التيومر بس اتسلم ولكن هو الكتير ان انت تشوف فرق. خلاص طيب بعد كده في اللوك في النيك اكزامينشن لا ممكن نشوف طبعا بس ما نعرفش عليها على اساس عمليه لكن ممكن تشوف بالنسبه للتنجيه دي ممكن تشوفها من غير رقي مالك تلاقيها اه مثلا انت بتروح عامل كده وهو بيبقى الجيجرا كيس بتلاقي فاهم طلع ونزل بتشوفه تمام. النيك اكزامينشن اول حاجه تكزامن الليمف نود. هتقول ليه في examination of the lymph node هنكتبها من الكلينيكال اللي هو الأبر واللور ليمب سيرفايكال ليمب نودز. خلاص بعد examination للليمب نود بنقول ان اللاركس بوش فورورد في البوست كيركويد كارسينوما الاصولي من منظر الراجل دلوقتي التيومر ورا اللاركس بوست كيركويد يبقى تروح سقى اللاركس لقدام مش كده ولا ايه؟ يبقى هيبقى بوش فورورد كده اهو لدرجه ثانيه واحده يا ناس لدرجة في النورمال ستيت انت يو كان نوت انسينيويت يور هاند بيهايند ذا لاركس. حتى دي مهمة كلامي كده يعني انا لما اجي احط ايدي كده ورا اللاركس ما اعرفش طب لما يبقى بوش فورورد اي كان انسينيويت ماي هاند بيهايند ذا لاركس ده يبقى بوش سايد مين للبوش كيركويد كارسينوما. لا دي ده نفس الفكره اللي بتقول بوش كيركويد كارسينوما اه لان هي الورق لو غيرهم هتبوش ازاي مش كده ولا ايه؟ يبقى البوش كيركويد كارسينوما بوشنج ذا لاركس فورورد هتلاقي تفتح القلم عنه كده ماشي ويو كان انسينيويت يور هاند بيهايند لا لا هو التراكيه غلطه في السيمبل جيم بتاعتها ايه؟ اللي هي التراكيه في السيمبل جيم بتاعتها ولا موف لاتر اللي فوق التراكيه؟ اه مالناش دعوه بالتراكيه احنا مالنا ولا تراكيه؟ مالناش علاقه بالتراكيه خالص كل ده فوق اه ماشي؟ اه؟ وكان برضه المستير هو المستير هو المستير هو المستير هو المستير ماشي. بنقول ثالث حاجة مهمة جدا هورستاين. يعني ايه مور؟ مور ده عمل لنا حاجة قبل كده لو انتوا فاكرين في نيزوفارينكس عمل لنا ايه؟ عمل لنا لاترال راينوتومي اسمها مور انسيجن. مش مهم الاسم بالنسبة لكم انتوا افضلوا لاترال راينوتومي اللي انا شلت منها ايه؟ الانجيوفايبوما مش كده ولا ايه؟ لما كانت تنزل النوز او تنزل ورطاين ماشي؟ كذلك هنا مور عمل ساين مور الساين بحيث ان انا امسك العين كده وانتوا هتعملوها كلكم في الكلينيكا حط ايدي على راس العين امسك اللاكس اعملوها على بسوكوا كله ولاد وبنات دلوقتي اعملوها امسك اعملوا ايه بقى امسك اللاكس بتاعك بوش ات باكوردز وحرمه from side to side. هتلاقي كليك يرجعك. بس مين كليك؟ الكليك ده يبقى absent امتى؟ الكليك ده ليه؟ الكيركواز عملت structure زي تبقى كورنر. طب هتحك لو في بوست كيركواز كارسينوما؟ لا. يبقى ده diagnostic sign لبوست كيركواز كارسينوما. طبعا ممكن بس الفرنشال رول بس هي بتتقاتل بوست كيركواز كارسينوما على طول. ماشي؟ يعني لما تدخل الامتحان ما تكتشف بس الفرنشال رول لسه بوست كيركواز لا. مور ساين دايجنوستيك لمين؟ البوست كيركواز كارسينوما. وما تقوليش بوستيف ونيجاتيف. لان في ناس بتغلط في الامتحان. ما تقولش بوستيف ونيجاتيف على مور ساين زي ما مكتوب في الكتاب. انا بشاور عليك كتاب تاني مش قادر اتكلم علشان كتاب الجسد بس. لا لا لا ما هو انا تعبان نفسيا جدا بصراحه. لا انا اللي معلمه مره وعارف اتكلم ده انا بتسوني امبارح بس مش مشكله. لا لا ما انا قلت بس ده لاست تايم. ايه ده ابسن دوت كليك نورمالي؟ ما تقولش بوستيف ونيجاتيف في الكليك لان في اساتذه بيضايقوا جدا من بوستيف ونيجاتيف. هتقول ايه ابسن كليك او بريزيرف كليك؟ ابسن كليك امتى؟ حتى الاسم بوستيف كليك نورمال. ماشي؟ بريزيرف كليك نورمال. طيب انا كده خلصت الاكزامينشن وما تنساش وانت بتعمل الاكزامينشن الليمف نود اوف ذا نيك الكلمه اللي انا قلتها هاو تو ديفرنشيت بتوين الليمف نود اند الماس اتسلف بالسؤال بالظبط. اخر كلمه في اللوكال اكزامينشن بيقول الفيرتيبرال كولوم لو ما بتحركش اب اند داون سوبليتيشن يبقى ده ايه؟ يعني تقول له عليها اللي ما طلعش فوق وتحت يبقى ده ايه؟ يبقى ده فيكسيشن للفيرتيبرال كولوم يبقى خلاص انوبرابل سيرجري مش هينفع. بنقول بعد الكلينيكال بيكتشر الانفستيجيشنز لا قولي كليك ابسنت او كليك بريزنت. ماشي؟ لان في كتب كتبان ابص في حاجه غير الكتاب التاني فاهمه؟ وفي اساتذه عارفين الكونسيبت. في واحد يقول لك بوست يعني كليك موجود تمام؟ واحد يقول لا بوست يعني كاتسه هو اللي موجود فالاثنين عكس بعض. ماشي؟ حصلت المشكلة دي في امتحان الماجستير على فكرة ماشي؟ طيب بنقول الانفستيجيشن ايه؟ ده مش فيكس البريفر تيمبرال بس النسخ الكويس بترفع في الايه؟ النسخ الكويس بترفع في المكه؟ ده انا بقول كلمه باي فور ليه؟ عشان ده بقى لو كانت بتصير هو مش فيه انت حمد النسخ الكويس بترفع في المكه النسخ الكويس بترفع في المكه وعلى الانفستيجيشن باي فور. بعد كده بنقول يا جماعه الانفستيجيشن الانفستيجيشن برضه استنبا احنا ماشيين عليها وهي اكس راي. اكس راي واحد يفكرني بقى في المنظر الجميل ده الصوره القديمه اللي احنا بنحفظها والمناخير اليهوديه دي. ماشي ده واحد فانكس. ماشي مش الحته دي ورا لايكس لايكس اهو في هنا تيومر في البوستيك الكوريد اهي يبقى اسمها ايه؟ widening the brain vertebral space. كانت موجودة فين؟ مرة مش كانت retroparagial access widening the brain vertebral space ولو في destruction يبقى chronic يبقى موصل نزيز في vertebral column. نسيني الكلام ده يبقى تعلمني تحت كلمة widening the brain vertebral space. ليه widening؟ لأن المياس عاملة واحدة space. ماشي الكلام؟ بقولك normally في الأرض في السبيس ده عبارة عن one finger one finger bends. لو ده عن one finger يبقى ده ايه؟ widening the vertebral space يبقى host كيركور كارسينوما. ماشي؟ ده البلين اكس راي. طيب تعمل له باريم سوالو فاهمين يعني باريم سوالو طبعا بتبلعه ضال يعني يطلع ضال. ماشي؟ فيحصل ايوه يحصل تريجي لو فينج الافكت يتعلم على كلمه تريجي لو فينج الافكت ويتعلم على كلمه اللي هو اكستنت اوف ذا تيومر. ليه؟ اصل انت ايفن لو انت عملت له منظار هتشوف اللي هو اكستنت اوف ذا تيومر. لو المنظار بتاعك ما بيخرجش من الكانسر الا اذا كان بالعافيه يعني فمش هتقدر تجيب اللي هو اكستنت اوف ذا تيومر. اللي هو اكستنت اوف ذا تيومر ده تعرفه من ايه؟ من الباريوم سوال لان هيبقى فيه الاصابع لسه اهو. ماشي والتيومر اهو الضرر هي ان انت هتعمل رجل وثاني من الفكت اول ما ينتهي الرجل وثاني من الفكت يبقى ده الورق السنتي. يبقى ما هي اهميه البايروس والو في الهايبو كرينشال كارسينوما؟ تقول لي ايه رجل الورق سنتي ومن تيومر اهم حته ايه معايا ولا لا؟ طيب بعد البايروس والو هتقول السي تي. والسي تي ده كذا فانكشن، اولا السي تي هيبين لي تاني موديلنس